بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل لما تقرم ما أقل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثيبات وأبكارا تائبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما تعملون والذين آمنوا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا على كل شيء قدير يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين ومريم ابنت عمران وكانت من القانتين الله أكبر باسم الرحمن الرحيم